وماذا تريد؟ لا فقط بس هيك دليل للصوفية. يعني هذا الحديث هذا لا تصعر استدل في القرآن. هذا الحديث يؤكد من المعنى السابق ممكن. فبالتالي من يستطيع ان يقرر، لانه فعلا حتى في يعني الانسان النفس البشريه لا يمكن ان تتشابه. فبالتالي حديث النفس اللي نحن نحكي عليه هذا قد يكون حلو على النفس، ان الانسان يكون اكل متأكل او عم يفكر بامر مختزل في عقله الباطن، يعني او عباره عن عمليه تنفيس كبت معين بيطلع له باللي حلو. فبالتالي والحقيقه هو يعني كثير من الامور هاي مفسره، بمعنى انه وكلنا ممكن كانت مر علينا ان الواحد يكون مثلا بالليل طفل او حدا، فبيكون مثلا بده يطلع للحمام، فبيحلم انه عم يبول حتى عمليه تعويض. حقيقة بصحى بعد فترة بلاقي حاله يعني انه بهذا الوضع، فهي بصير يعني وكأنه عملية تنفيس او تصريف رغبة مكبوتة. كذلك قد يفكر الامر بانسان بامر معين فيأتي له بطريقة الرمز. يعني وهي كمان برضو علماء. انا حدثتكم مرة قديما، ما ادري مين كان حاضرا، قصة فيها غرابة وقعت معي. كنت أصبت بشيء في عيني في أول شبابي، يعني طب ما الطبيب يومئذ مختص بالعيون بالذبابة الطائرة، أنظر في هذا الجدار بشوف سواد يمشي، سماه الذبابة الطائرة. فوصف لي الراحة، ترك العمل، تصليح الساعات، زائد أنا أكثر أوقات في المكتب الظاهري. قال هي بدها راحة وبعض الخطرات. حاولت أني أمشي بالوصف هذه، لكن نفسيا ما استرحت، انقطعت عن العلم. العقل الباطن بقى بيشتغل. فأوحى إلي أن أكلف نساخ المكتبة الظاهرية ينسخ لي رسالة بخط الحافظ ابن عساكر الدمشقي. بسم الله. المهم نسخ الرجل، وهذا كتسلية لي بسبب عدم ترددي عن المكتبة. إجا وقت المقابلة، وقد هو تارك بياض كلمتين ما أعرف يقراهم. في المقابلة تتصحى البياضات هذه تملأ، كان تارك عدة بياضات مليناها، لكن الشيخ المزعوم كمان وقف عند جملة ما كان يعرف يقراها. استعد ببعض اللي سبقوني بهالمجال، منهم أحمد عبيد الله يذكر بالخير إن كان حيا أو إذا مات رحمه الله، كمان الثاني ما طلع بإيده يقراها. الشاهد شفت حالي في الليل بتكلم بكلام هو بسمعه أنا نايم. شو بقول؟ فردا فردا فردا فردا. وأنا من عادتي ما أدري هذه حسنة ولا سيئة، بس هيك الله أقامني. أي منام بشوفه خير شر الصبح يتفخر، لا أذكر منه إلا يمكن كلمات ما بتشكل جملة تامة كما يقولون. هون على العكس، مجرد ما سمعت حالي بقول فردا فردا كأنه إلهام بإني قوم وسجل هذا الكلام، بتناول ورقة وبكتب فردا فردا. وأصبح الصباح قاعد يعني أنا شاب، شفت الورقة فردا فردا، تكون هي العلاقة بالمخطوطة اللي ما عرفنا نقراها. رحت حطيت فردا فردا وإلى هي هي. ليش؟ ليش أشكلت علي؟ ابن عساكر الله يرحمه شابلها شبل بيقولوا عنا بالشام، ما أدري أنتم شو بتقولوا، الفاء والراء واصلة مع الدال والدال واصلة مع الألف، صارت كأنه كلمة إيش؟ كلمة واحدة. الراء مفصولة الآخر وواصلة بإيش؟ بالدال، والدال مفصولة الآخر واصلة بالإيش؟ بالألف، وكلمتين مثل بعضهم فردا فردا. إيه لما حطيت الورقة هي قدام النسخة وإذا هي هي. هذا إيش؟ حديث النفس. هذا مثال واضح جدا لحديث النفس. لكن هذه مخلوطة أيضا بالرحمن. اسمح لي شوي، لكن لو أنا ما استيقظت مخلوطة بعيد الرحمن وكتبت وكتبت يمكن ما بتتأول معي ولا بتتأول معي إنسان. لكن لما ربطنا المكتوب مع الورقة بالبياض المتروك في المنسوخة قابلناها بالنسخة انكشفت الحقيقة. شيخنا هذه نفس قصة الورقة الضائعة بين دم الملاحم؟ لا أنا غيرها كمان غيرها. سبحان الله. أما بنفس الفترة يعني؟ يمكن والله ما أدري قديش في بينها، لأنه هذه كانت يعني برضو عينك أنت كاتب في مقدمة المنتخب أنه اي نعم. بس ضمان مره ثانيه للحديث يا شيخ علي، ذهبت النبوة ولم يبق الا المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن او ترى له. حسب تفسير من جزء اكثر من الرؤيا الصالحة، يعني شو انا مره سالت الشيخ ما بعطيه سؤال. قال رأيت كما هو، تعجبت قلت له يا شيخ كما هو ده شيء بيسمعه، قال لي يا شيخ كما هو. ولما رحت للشيخ أحمد السالم أول مرة قال الشيخ أحمد السالم تعال أعطك عشان قال والله وإذ هو بذاته كما رأيته في المنام. والله أنا تعجبت من هذا. ها؟ كلا سؤالين أحسنت مش فاهم عليك. قلت لك الان اساله الان للشيخ. ما انا بدي اسال الشيخ، قلت له هذه باي نوع. الشيخ تفضل. انا قلت للشيخ ما مدى حبك للشيخ ناصر؟ مفهوم. بقول لك اساله ثاني مره. اساله احمد كمان مره. انه ما مدى حبك للشيخ. لكن استاذ ايش بتترجم طيب مثل هذه الرؤيا الغريبه؟ ابو محمد جاوب على السؤال الله يهديك. الشيخ السحري.